الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومعنى حرام يعني يمتنع على قرية أنه بعد إهلاكها أنهم يرجعون. قال ابن كثير: قال ابن عباس، يعني في قوله وحرام على قرية، قال وجب، يعني حرام بمعنى وجب، وجب أنهم لا يرجعون. وهذا فيه إرادة المعنى، ولهذا قال السعدي رحمه الله: وحرام أن يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجعة إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه، فلا سبيل إلى الرجوع عن فلا سبيل إلى الرجوع لمن هلك وعذب. وقال ابن جرير: حرام، وبدأت بقول السعدي لأن فيه النص على يمتنع، يعني أوضح بيانا. ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره: حرام على أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوبهم وختمنا على أسماعهم وأبصارهم، إذ صدوا عن سبيلنا وكفروا بآياتنا أن يتوبوا أو يرجعوا أو يراجعوا الإيمان بنا واتباع أمرنا والعمل بطاعتنا. وأشار ابن جرير إلى المعنى الآخر، وهو: هل هذا الرجوع في الدنيا، هل الرجوع هو الرجوع إلى الدنيا أو الرجوع إلى الإيمان؟ قال ابن عباس، قال ابن كثير يقول تعالى: وحرام على قرية، قال ابن عباس: وجب، يعني قدرا مقدورا أو قدرا مقدرا أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتاده وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون، والقول الأول وأظهر، والله أعلم. إذن ابن كثير لخص القولين الذي أشرت إليهما. فأولا معنى حرام أي ممتنع، وقيل حرام يعني واجب أنه لا يقع هذا، وقيل حرام بمعنى الحلف، والأظهر والله أعلم أنه بمعنى الامتناع، يحرم عليه كذا يعني يمتنع عليه كذا، حرام علي أن أفعل يعني أمتنع من فعلي كذا. لكن تنازعوا ما المراد بأنهم لا يرجعون. حرام على أهل قرية أهلكناها، ما معنى أهلكناها؟ فمن العلماء، وهو تقريبا قول الأكثر، أن المراد أهلكناهم يعني أهلكناهم بالعذاب، كفروا وأبوا أن يؤمنوا فعذبهم الله وأهلكهم وأماتهم بسبب كفرهم، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، لا يرجعون مرة أخرى ليعملوا الصالحات. وهذا قول الجمهور، وابن كثير يقول هذا أظهر. والقول الثاني يقول: حرام على قرية أهلكناها يعني أهلكناها بالكفر، فكتبنا عليهم الكفر فكانوا كافرين، أهلكناهم بأن قدرنا عليهم الكفر فكفروا وبقوا على كفرهم، فهؤلاء الكافرون المصرون المعاندون لا يرجعون عن كفرهم إلى الإيمان، بل سيبقون على كفرهم إلى أن يلقوا الله. والقول الأول أظهر، لأن هذا إخبار أن الله أهلكهم، يعني وهذا قد مضى ومر فأهلكهم ودمرهم، فهم لا يرجعون بل يبقون معذبين في قبورهم إلى أن تقوم الساعة ويردون إلى أشد العذاب. قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت، قالوا حتى بمعنى إذا فتحت يأجوج، يعني إذا فتحت يأجوج، كأنه يقول هم لا يرجعون إلى حين خروج يأجوج ومأجوج وإلى حين قيام الساعة الذي أشار إليه: واقترب الوعد الحق فإذا هي شخص أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا من لقد يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالحاصل أنه أخبر أنهم لا يرجعون، وهذا يؤيد القول الذي اختاره ابن جرير وهو قول الجمهور أنهم لا يرجعون إلى الدنيا حتى إذا فتحت يأجوج، يعني في الكلام تقدير كما قال القرطبي، قال في الكلام حذف أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، وهذا إنما يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان وهو قرب قيام الساعة، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في الحديث الذي في مسلم وغيره، وسنذكره إن شاء الله قريبا. ويأجوج ومأجوج قبيلتان معروفتان، وسبق الكلام عليهما في سورة الكهف، وابن كثير قال عنهما هنا: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. ثم ذكر قوله وقال، يعني ذو القرنين: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس وعكرمة وابو صالح والثوري وغيرهم، وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك. ولا ينبئك مثل خبير، هذا إخبار عالم، عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. وثم ذكر ما رواه ابن جرير عن ابن عباس أنه رأى صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، قال: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. فالخلاصة أن يأجوج ومأجوج سيخرجون آخر الزمان، وقد مر معنا الكلام أن ذو القرنين جعل سدا بين جبلين، وأن الله سبحانه وتعالى منعهم من نقضه، لأنهم كل يوم يحفرونه حتى إذا ما بقي إلا قليل غابت الشمس، يقول نرجع غدا ولا يقولنا إن شاء الله، ثم في آخر الزمان يوفق أحدهم فيقول إن شاء الله، ثم يفتح، ثم يرجعون من الغد ويجدونه كما كان فيكملون هدمه، ثم يخرجون على الناس. قال جل وعلا: هم من كل حدب ينسلون. أكثر المفسرين على أن هذا راجع على يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب، يعني من كل مكان مرتفع ينسلون على الناس، أي يخرجون مسرعين، لأن النسلان هو مشي الذئب، لأنه يمشي بسرعة، ولهذا قالوا يسرعون في المشي ويتفرقون في الأرض. والحدب كل أكمة من الأرض مرتفعة، وقيل هو المرتفع من الأرض مطلقا، قيل هذا يوم القيامة فيرجع على الجميع. والأظهر هو الأول، أن يأجوج يسرعون في كل مرتفع، يخرجون من كل مرتفع من الأرض ومن كل حد بكل صوب وجهة، ويغشون الأرض وهم سريعون في مشيهم. وهذا على القول الراجح، أن قوله هم من كل حدب ينسلون راجع على يأجوج ومأجوج. وقال بعض المفسرين أن هذا راجع على أهل القيامة، راجع على الناس يوم القيامة، فهم من كل حدب من كل أرض وكل نشز من الأرض وهي القبور ينسلون، أي يخرجون يمشون مسرعين إلى المحشر والوقوف بين يدي الله جل وعلا. والقول الأول أظهر، لأن السياق يدل عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا بعض الأحاديث، ذكر أربعة أحاديث، نذكر اثنين منها لأنهما صحيحان، والآخران تكلم أهل العلم عليهما بالتضعيف، وإن كان قد يقال إن بعض ما فيها جاء له ما يشهد له ويدل عليه. قال: وأنا أذكر هذين الحديثين لأن الحقيقة فيهما عبرة وعظة، وهو من علم الغيب، وقد لا يتسنى الإنسان أن يطلع على ذلك في غير هذا الموضع من ابن كثير، لأن ابن كثير رحمه الله ما ذكر هذا عند قصة يأجوج ومأجوج حينما جاء ذكرها في سورة الكهف. قال ابن كثير: وقد ذكر وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول قال الإمام أحمد، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجة وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح ابن ماجة وفي غيرها من كتبه. يقول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون، فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم. إذن هذا يدل على صحة القول الذي قلناه، أن قولهم من كل حدب ينسلون أنه راجع على يأجوج ومأجوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث واستشهد بالآية، هذا يعتبر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فلا يعدل عنه. قال: وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، يعني المسلمون يتحرزون منهم إلى مدنهم وإلى حصونهم، ويضمون إليهم أنعامهم يعني مواشيهم، يأخذونها معهم حتى ينتفعوا بها، ويشربون مياه الأرض. الكلام فيه تقدير، أنه فيأتي يأجوج ومأجوج فيشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد حصنا إلا أحد في حصن أو مدينة، قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، يعني قائل من يأجوج ومأجوج، قال: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، يعني بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته يعني رمحه، فثم يرمي به إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة. يقول: انتهينا من أهل الأرض، ثم يرمون برماحهم إلى السماء فتنزل الرماح وفي رؤوسها الدماء، وهذا فتنة وابتلاء من الله عز وجل ليفتن بهم الناس وليفتتنوهم أيضا، ويظنوا أنهم حتى أهل السماء قاتلوهم. قال: فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، يعني بعث الله عليهم دودا مثل الدود الذي يكون في أعناق الجراد، الجراد يكون هناك دود يخرج في أعناقه فيهلكه، إذا خرج فيه مات الجراد كله، فهكذا يخرج ويبعث الله دودا في أعناق يأجوج ومأجوج. قال: فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه؟ فينظر ما فعل هذا العدو، يعني يشري نفسه يعني يبيع نفسه، لأنه على أنه ميت، لأنهم يقتلون من رأوه. قال: فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه وقد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم، لأن الناس قد أخذوا مواشيهم معهم داخل الحصون وداخل المدن، فإذا أهلك الله يأجوج ومأجوج أخرجوا دوابهم وسرحوها، المواشي تسرح تبحث عن المرعى. قال: ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رأي إلا لحومهم، إلا لحوم يعني يأجوج ومأجوج، فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط، يعني أنها تسمن تأكل دوابهم لحوم هؤلاء ويسلطها الله عليهم فتسمن على ذلك. هكذا هنا في هذا الحديث، لكن سيأتي في الحديث الذي بعده وهو أصح منه أو رواه مسلم، وهو أن الله عز وجل يبعث طيرا تأخذ بهم وترميهم، طيرا تأتي وترميهم حيث شاء الله، حيث شاء الله. لكن يمكن الجمع بين الحديثين بأن مواشي الناس في أول الأمر أول ما يخرجون ترعى من لحومهم، ثم بعد ذلك يأمر الله طيرا تأخذهم وترمي بهم حيث شاء الله جل وعلا. ثم قال ابن كثير ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. ثم قال الحديث الثاني، قال الإمام أحمد وساق أيضا بسند الإمام، ساق سند الإمام أحمد أن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غدات، ذات غدات يعني وقت الغدات يعني في الفجر وقت الصباح، ذكر الدجال ذات ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، يعني ذكر أخباره خفض، ذكر يعني شيئا من أخباره التي تخيف وما يحصل من الأمور، قال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني لكثرة ما ذكره ظننا أنه الدجال قد خرج وأنه قريب منا في طائفة النخل في مجموعة النخل التي بجوارنا. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا، رحنا يعني هو حدثهم في الغدات في الصباح وراحوا إليه وقت الرواح، والرواح من الظهر فما بعد نصف النهار الثاني. قال فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فسألنا، فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظننناه في طائفة النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني أخوف مني عليكم، وبعض الروايات غير الدجال أخاف عليكم، فإن يخرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، الله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعد قطط، يعني أخبر عن أوصافه حتى يعرفه الناس أنه شاب، وأيضا جعد يعني شعره متجعد ليس سبطا ليس مسترسلا، وقطط أيضا القطط هو المتكسر من الشعر، الشعر المتكسر الملتوي بعضه على بعض لا يسترسل أبدا، إذن هذا شكل شعره. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ما هو أبين من هذا، أنه أعور العين اليمنى مكتوم بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم قارئ وغير قارئ. نعم. قال إنه شاب جعد قطط، قطط عينه طافية، عينه طافية يعني عوراء قد انطفأت. قال وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، ومعنى خلة يعني طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا يعني عاث في الأرض يمينا وشمالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، اثبتوا على دينكم، لأن الدجال فتنة عظيمة يفتتن فيه الناس، جاءت ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ المسلم منه في كل صلاة في التشهد الأخير، اللهم نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فهو أعظم فتنة، كما جاء في الحديث الآخر سنده صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من لدن آدم إلى قيام الساعة فتنة أو أحدا أشد فتنة من المسيح الدجال، فهو أعظم فتنة، بل إنه جاء أيضا أنه يعني معه جنة ونار، فمن أطاعه أدخله النار أدخله الجنة وهي نار تلظى، ومن عصاه أدخله ناره وهي جنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى الحديث أنه إذا رمي وضعه في النار فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب ماء باردا. وجاء أيضا أنه معه شياطين وأنه يأتيه الرجل من الأعراب فيقول أرأيت إن أحيت لك أمك وأباك فأخبرك أني ربي أفكنت تصدق؟ فيقول نعم. فيخرج شيطان من الأرض على صورة أبيه أو أمه ويقول إنه ربك فآمن به أو نحو من ذلك. والأحاديث كلها صحيحة، وأكثر ما يفتن به النساء، ويدخل المدن كلها والأرض كلها إلا مكة والمدينة، يجد الملائكة تقوم بحراستها معها السيوف سلطا. وأخباره يعني مذكورة في كتب السنة، وممن ذكرها الإمام مسلم في صحيحه وكذلك الإمام البخاري، لكن الإمام مسلم أورد عدة أحاديث في مكان واحد. قال فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض، يعني كم يبقى في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه أيام كأيامكم. قال قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، أقدروا له قدره. الله أكبر، صدق الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا فوائد، أولها حرص الصحابة على الصلاة، ما سألوا، قالوا هذا اليوم الذي كسرنا كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام؟ لا، قالوا كيف نصلي، يكفي 5 صلوات؟ قال أقدر له قدره، يعني كل 24 ساعة صلوا الصلوات 5. ومن هنا أخذ العلماء، هذه الفائدة الثانية، أخذ العلماء وأفتت هيئة كبار العلماء عندنا برئاسة الشيخ بن باز وحضورية الشيخ بن عثيمين وغيرهم من علمائنا، أفتوا المسلمين الذين سألوهم في شمال الأرض الذين يطول عندهم أحيانا يكون النهار عندهم 5 أيام أو أسبوع أو 13 يوم أو شهر أو شهرين. بعض البلاد في شمال الكرة الأرضية تبقى الشمس طالعة عليهم لمدة طويلة، يعني أكثر من يوم وليلة، قد يكون أسبوعا أو شهرا أو شهرين. وكذلك في الشتاء تغيب الشمس عنهم لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. فسألوا اللجنة الدائمة فقالوا إنه لا بد أن تصلوا، لا بد أن تصلوا، يعني كل 24 ساعة لا بد فيها من 5 صلوات. ولا نقول الذي تبقى الشمس شهرين أو 3 أشهر وهي طالعة ما يصلون إلا الظهر والعصر، والليل كذلك الذي يطول ما يصلون إلا الفجر والمغرب والعشاء. ولكن قالوا ينظرون إلى أقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل عن النهار، يعني أنهم يصلون أهل ذلك البلد الصلوات 5 في الليل والنهار، يتميز الليل من النهار فيتبعونهم في أوقات الصلوات. قالوا فذلك اليوم الذي هو كسنة أتكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض، يعني كيف سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم، يعني دوابهم التي سرحت إلى المرعى من الغنم والإبل ونحوها، وهي أطول ما كانت ذرع، يعني بنفس اليوم ترجع إليهم وإذا هي أطول ما تكون ذرع. والذرع المراد بها أو ذرع المراد بها الأسنمة، جمع سنام، يعني سنام البعير يكون قد كبر وانتفع بالمرعى في وقت قصير. قال أطول، وهي أطول ما تكون ذرع وأمده خواصر، الخواصر جمع خاصر وهي طرفي البطن في البهيمة سمى خاصرتها، وأسبغه ضروع، الضروع جمع ضرع المراد به الثدي ثديا، يعني أسبقه يعني سابقة طويلة قد امتلأت باللبن. قال ويمر الدجال ويمر أي الدجال بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء. وجاء في رواية أخرى في مسلم فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ممحلين يعني قد أصاب المحل والدهر وقلة النبات أرضهم. قال ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك. يمر بالمكان الخريب الذي قد خرب خريب وفسد من طول الزمان فيقول أخرجي كنوزك ما بداخلها من الكنوز من الذهب والفضة. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. تخرج الكنوز التي بداخلها كيعاسيب النحل. ويعاسيب النحل هي ذكور النحل، ذكور النحل المعروف. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف قطعة فيقطعه جزلتين رمية الغرض، رمية الغرض. وهذا جاء خبره مفصلا. وقبل ذلك رمية الغرض أي أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته، يعني قدر ما يرمى، فيقطعه قطعتين ويفرق بينهما بعيدا. وجاء في مسلم وغيره أن هذا أن ذلك يحصل حينما يخيم بالجرف. ومعروف الآن أحد أحياء المدينة من الجهة الشمالية، وأنه ما يستطيع أن يدخل بل ينزل في سبخة الجرف ولا يستطيع الدخول إلى المدينة، فتحرسه وتمنعه الملائكة من ذلك. وأن أهل المدينة أو يفتن أهل المدينة، ترجف المدينة بأهلها 3 مرات ويخرج له 70,000 منافق ومنافقة. وأن كثير من المسلمين يقيدون أهليهم بالسلاسل حتى لا يخرجون إليه، فيأتي يخرج إليهم من يخرج شاب أبيض، فإذا أتاه يقول أنا ربك، فيقول ربي الله الذي لا إله إلا هو. فيقول الدجال للناس أرأيتم إن قتلته ثم أحيته أتصدقون أني ربكم؟ قال فيقول نعم. قال فيشقه جزلتين، يقطعه قطعتين ويباعد بينهما، ثم يمشي بينهما المسيح الدجال، ثم يرد القطعتين ويضمه على بعضه فيقوم، يقوم حيا يتكلم الشاب كما كان، فيقول آمنت أني ربك؟ فيقول لا، ربي الله الذي لا إله إلا هو. فيريد حاول قتله مرة ثانية فلا يسلط عليه. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، والمهرودتان مثنى مهرودة، والمراد ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. قال بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه، أي يتبع مسيح الهدى من مريم، يتبع مسيح الضلالة، يتبعه يذهب في أثره، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد في الشام. قال فبينما هم كذلك إذا أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، قصة يأجوج ومأجوج. فيقول الله عز وجل لعيسى لا يدان يعني لا قدرة لك على قتالهم. قال لا يداني لك بقتالهم فحوز عبادي إلى الطور، جبل الطور المعروف في سيناء. فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم، نغفا دودا كما مر معنا، فيصبحون فرسا يعني موتا، يموتون هذا النغف وهذا الدود يأكلهم ويأتي عليهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا وقد ملأه زهمهم، ومعنى زهم يعني دسمهم ونتنهم. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال ابن جابر فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم بالمهبل فقلت يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال مطلع الشمس. قال ويسر الله مطرا لا يكن منه، أي لا يستر منه ولا يمنع، لا يكن منه بيت مدر أي طين ولا وبر 40 يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. والزلفة أي المرآة، مثل المرآة، إنه يأتي هذا المطر فينظف الأرض تماما حتى تصبح كالمرآة نظيفة أو كالروضة. قال ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. قال في يوم إذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها. النفر مجموعة يأكلون من رمانة واحدة تشبعهم ويستظلون بقحفها، عظيمة، يعني يجلس الرجال في ظلها من بركة الأرض بارك الله فيها. قال ويبارك في الرسل، والرسل بسكون الراء هو اللبن، هو اللبن. قال ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفل فئام من الناس، ناقة واحدة لقحة تكفي فئام، مجموعات كبيرة من الناس كلهم يشربون من لبنها، من لبن ناقة واحدة تكفيهم جميعا. قال واللقحة من البقر تكفي الفخذ، لقحة من البقر أيضا اللقحة التي يعني حديث عهد بالولادة تكفي البقرة الواحدة فخذ كاملة من الناس. قال والشاة من الغنم تكفي أهل البيت. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. معنى يتهارجون يعني يتقاتلون كتقاتل الحمر وعليهم تقوم الساعة. قال انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، فرواه مع بقية أهل السنن من طرق يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم أورد حديثين ضعيفين، لكن يكفي هذان الحديثان، وهما حديثان صحيحان وفيهما عبرة وعظة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.